يهدنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسمع والبصر في اول كتابه اليه باب المساجد التي على طرق المدينه والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا بسرعه بن حدثنا محمد بن عبد الرحمن المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمه قال حدثنا رسول اسماعيل قال رايت سالم بن عبد الله قال حدثنا مسلم بن عقبه صح قال رايت سالم بن عبد الله يتحرى اماكن من الطريق اصلي فيها احدثه ان اباه قال اصلي فيها وانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الاماكن ويحدثني وحدثني نافع عن ابن عمر انه قال اصلي في تلك الاماكن وسالت سالما فلا اعلمه الا وافق لا في عن الامثله كلها الا انهم اختلفا في مسجد بشرف الروعه. هذا الحديث او هذا الباب عقده البياني الاماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما ياتي الى مكه ويرجع منها. فابن عمر رضي الله عنه كان دقيقا في غرفه تلك الاماكن لانه كان شديد الاتباع وشديد اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك اعتنى بها وحذرها اصحاب الخزان من رافعين وغيرهما تلك بعض تلك الاماكن. وهنا المصنف جمعها او جمع كثيرا منها في هذا الباب. هنا مقدم محمد المقدم محمد بن عبد الله المقدم وسلم راشدي مقدم قال عبد الله بن سليمان قال عبد الله بن عقبه صاحب المغاز الذي اثنى عليها مالك وغيره بانها اصغر المغاز. قال رايت سالبا بن عبد الله وولد عبد الله بن عمر يتحرى اماكن من الطريق اي من طريق الذي بين مكه والمدينه فيصلي فيها ويحدثه ان اباه عبد الله بن عمر كان يصلي فيها بتلك الاماكن وانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بتلك الامثله. وحدثني نافع ايضا كما حدثني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما مولاه انه كان يصلي بتلك الامثله وسالت سالما فلا اعلمه يصلي فيها لماذا اتباعا النبي صلى الله عليه وسلم وسالت سالما فلا اعلمه الا وافق نافعا في الامثله كلها إلا أنهم اختلفا في مسجد بشرف الروحاء مثل موضعه هذا هو الذي اختلفوا ومع ذلك كله اختلفوا فيه اتفقوا به وذكروا أن ابن عمر رضي الله عنهما حدد ذلك المكان وعينه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به وكان دائما يصلي به وفيه اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وللسند المطلق على حدثنا ابراهيم المنذر على حدثنا انس بن عياض ابراهيم المنذر الحجامي المدني انس بن عياض ابو ضمره كنيته والطبقة الثانية على حدثنا مكة بن عقبة عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل به حليفه المكان المعروف حين يعتمر حين يذهب الى مكه معلما لعمر من جيش من غزو عين سبع وفي حجته عين عشر تحت ثمرة اسم شجر تحت ثمرة لموضع المسجد الذي بن حليفة هذا شجرة وليس المسجد وإنما تحت ثمرة. قال وكان إذا رجع المغرب كان بتلك الطريق أو حج أو عمرة هذا صاحب ذات الوادي فإذا ظهر من ضفر واد أناق بالبطحاء بموضع به مضحى التي على شكل واحد الشكية، فعرف حين نزل أخذ المريض التعليف هو نزول مسافر الزراعة كافرته حتى يصبح ليس عند مسجد الذي بحجارة بحجارة ولا على الحكمة التي عليها المسجد، يعني الناس بنوا مسجد ناس ولكن ليس محدد بشرطه. قال ثم كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، الخليج معناه الوادي يسمونه خليج، الوادي خليج وادي له عمق معناه الوادي وادي له عمق سمع بخليج. قال ثم خليج ثم يصلي عبد الله عنده في بطنه كتب رب مشتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ذلك الموضع. قال فجح السيل فيه بالبطحاء، يعني فتوا حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. هذا في جمله المواضع التي اعتناها بحفظها عبد الله وعمر، ثم انه اخذه نافع مولاه رحمه الله تعالى. وان عبد الله المعطوف على الاول عبد الله بن عمر، هذه الحديث تقريبا هي 9 حديث، لكن المصنف رحمه الله تعالى ساقها بسند واحد وجعلها معطوفه بالعصر وجعلها حديثا واحدا بسند واحد. قال هذا الحديث اشتمل ايه الاول تنبيه الاول اشتمل على السياق على 9 حديث. رجع الحسن بن مسلم مفرقة من طريق اسماعيل بن ابي ويس عن عمرو بن عياض يعيد لسان كل حديث، الا ان المصنف اختصر لعنها وجعله حديثا واحدا ثم عطف كلها. وان عبد الله بن عمر حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير، اي بمكان المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرب الروعه، اي قبل المسجد الذي بشرب الروعه. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك اذا تقوم في مسجد تصلي، وذلك المسجد على حافه طريق الامه، حافه بتخفيف الباء ونسخه عباد النسخ شدد على غرض حافه طريق الامه. وانت ذاهب الى مكه بينه وبين المسجد اكبر رميه راميه بحجر، اي بقدر ما يكون من الرمي مسافه رميه الحجر او نحو ذلك. هذا الوادي الاماكن كلها الان لا تعرف ولا عين لها، والا مسجد النيل بشرف الرحيم، لا مسجد ذي حليفه، لا مسجد حليفه، وكذلك ايضا صحيح إليك ولا بعض الطريق، وإلا فأخذها معظم هذه المذكرة ولا يعرف لها عين ولا. وأن ابن عمر أيضا هذا معصوم وغير من الأول، كان يصلي إلى العرق الذي العرق هو كبر الصخر الذي عند مكرم الروحاء، وذلك العرق انتهاء كرمه على حافة الطريق إلى مسجد الذي بينه وبين المصرف. هناك في المسجد ليس ذلك المسجد انما هو قريب، وانت ذاهب الى مكه وقريب بني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يسوق عن يساره ووراءه ويصلي امامه الى الحجره الى الجبل. وكان عبد الله يروح من الروحاء ويصلي الظهر حتى ياتي ذلك المكان ويصلي في الظهر، اي ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. واذا اطول من مكه فان مر به قبل الصبح بساعه او لاخر السحاب عرف اي نزل للاستراحه حتى يصلي بها الصبح، بما دام على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه الاماكن كما قلنا لا تعرف. قال وعن عبد الله رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرعه اصبحت شجره عظيمه ضخمه دون رويده عن يمين الطريق ووجاه الطريق مكان سطح سهل حتى اهدي من عكبه دوينا بريد رويده دوين يصير دون جميلين، وقد انكسر اعلاها فالكان في جوفها وهي قائمه على ساق وفي ساقها كتب كثيره ولا تعرف لها. قال وان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطرف سلعه من وراء عرش موضع، وانت ذاهب الى عصبه عند ذلك المسجد قبران او ثلاثه على القبور ركن من حجاره، اي ارتفاع مجموع من حجاره عن يمين الطريق عند كلمات الطريق كلمات مثل الله اي حجر الحاجة بين أولئك الكلمات بين أولئك الكلمات أو الكلمات الصخرات أو الشجر بعضهم ذكروا بها بين أولئك الكلمات كان عبد الله يروح من العبد بعد أن تمل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر بذلك المسجد أي حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا وراء وأن عبد الله بن عمر ولا وراء الآية وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سراحات يوم سرحت عن يسار الطريق في مسير دون عرشة في موضع عرشة ذلك مسير رأسكم بقراع عرشة أي بجبله بينه وبين الطريق قريب من غلوة يكون قدر غلوة فيه. وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن أي بجالم تعالى وإنما المسلم رحمه الله تعالى قال بذلك عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك من بعدهم في نقل مثل هذه الآثار ولا يعني بذلك الآن أنها معروفة وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسجد الذي في أدنى مريض الظهراء قبل المدينة حتى يهبط من الصفاوات ينزل حين ولا حتى مشرد واحد حين يهبط من الصفاوات ينزل بفضل ذلك المسجد عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الطريق في ذلك موقف إلا رمية الحجة طريقا وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل ببقوع ويبيت حتى يصبح يصلي سبعة إن يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس بالمسجد الذي بنيت أما ولكن أكثر من ذلك على أكمة غليظة هذا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوضح ويبين تلك الاماكن ولا اثر لها لاغلبها الان وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وان عبد الله حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل خطوتي الجبل اي مدخل الجبل خطوه الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبه فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد ليس بعد بعده المسجد الذي بني هناك ليس بموضع صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما طريق لصلاه الاكابه ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم اسفل منه على الاكابه السوداء تدع من الاكابه عشره اذرع او نحوها ثم اصلي مسجد الغرفتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبه وهنا معنى يقول صاحب الفتح وبعثر ذلك وكان اعتمد على رواية عرب بن عياض رحمة أصلا فضل وبعثر ذلك أن ابن عمر كان يتضرب بك العمل ويتشدد وتشدده بالاتباع المشهور ولو عارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس بسبب يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقال فصلى في النبي صلى الله عليه وسلم وقال من عرضه الصلاة فليصلي ولا وإلا غير فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم اتخذوها فلائسة وليعا لأن ذلك ابن عمر معمول على أنه قريها زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشية أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيكون واجبا وكلا الأمرين مأمور من ابن عمر وتقدم حديث إخوان وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لبيته ليتخذه مصلى وإجابة إن شاء الله سلم على ذلك فهو حجة بالتبرك بآثار الصالحين هذا غير محج هو حجة في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المفروض أن يقول لماذا؟ لأن ذلك يحتاج إلى ذلك. أولا إن شاء الله مقرر به ما تبرك للصحابة من أجزائه وكذلك من بصاته وآثار وضوئه وأماكن صلاته ووقت صلاته لأنه قدوة أسوة أخرى. وأما من عدا ذلك يحتاج إلى أولا ينص أن النص على أن الاتباع بهؤلاء يعني يكون سنة. ثانيا عمل الصحابة رضي الله عنهم. ما أثر عن أحد من التابعين وقال الصحابة كانوا يحترمون الخلفاء الأربعة والعشرة والشيخ الجنة وأعتقد الصحابة يحترمونهم ويحبونهم لكنهم ما بعد السبب بهم ما أثر ولا بنقطة ولا بسند ضعيف وكذلك المتابعون كانوا يحترمون الصحابة رضي الله عنهم احتراما شديدا ومع ذلك لم يجد من طعام مثل ذلك إذا هذه كلها محدثات لا يعني ما شفته مثلا من الطريق هذا أصحاب الفقه يجدد حول هذا بكثير من أمواله ويحتج بحديث على أن فيه خبره كأثار الصالحين. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مزايا ودليل عن ذلك إلا لنا ما المانع من ذلك نقول له ما ثبت ما ثبت وأحرص الناس في ذلك الصحابة وكانوا أشد الناس محبة لأبي بكر فما فعلوا معه ذلك وكذلك من بعده من التابعين ما فعل ذلك فلا ينبغي أن نقتيع أو نقتيع ما لم يكن ثم أو لم يعمل به ثم. واما هنا النبي صلى الله عليه وسلم له مداع الزياد واقر الصحابه على ذلك كان اذا توضا كانوا يرتدون على وضوئه وكان اذا تنقل وقع يد احدهم فجلس بها وجهه وجلده وكذلك ايضا الاماكن التي صلى بها والمواضيع التي صلى بها كانوا يتسابقون فيها والى اخره فهذه عرفت عين واضحه بها وهذا طيب لكن هذه الاماكن التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى انما ذكرها حفاظا على ما نقل عن ابن عمر وعن من اخذ عنه انه فعل ذلك واما ان تكون عين عده اماكن فلا لماذا لانه جرس في جهه الكلام يقول ثم مسجد يمين المسجد وراء المسجد امام المسجد رمي يتحجر المسجد معنى ذلك ان الناس ظنوا ذلك المكان مكان الظروف هم لو مسجد الغلط فذلك المسجد مسجد كسائر مساجد تصلى به لكن كونه اثر من صلاه لا لا يجوز اذا مثلا على اعتقاد ان الله صلى به لا ينبغي ذلك اما اذا عرف المحل يعني كتكوين الحجر الاسود وما الى ذلك عين محل من صلى الله عليه فالاتباع به والاكتفاء به فهذا امر يعني سهل وامر مشروع وما عدا ذلك فلا. وهنا يقول وقد كتب جهاد الشهداء ورد على هذا وهنا يقول الاول وقد تنبيه اول الشمال هذا الثياب ولا نسى بها حديثا الى اخره. الثاني هذه مساجدنا يعرف اليوم منها غير مسجد لسليمه والمساجد التي بالروحاء يعرفها اهل تلك الناحيه الله اعلم الان. وقد وقع في روايه سليمه مكان في اخبار المدينه له من طريق اخرى عن ناجي عن عمر في هذا الحديث في هذه الغرفه في سوره المساجد والى اخره يعني معنى ذلك انه وهنا والثالث عرف من صنع ابن عمر استحباب تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر فهذا هو الحق هذا هو الحق. وقد قال البغوي من الشافعيه ان المساجد التي تدافع على النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها لو نذر احد الصلاه بشيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثه وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح فالمساجد الثلاثه بالنص انه قال لا تشد بحر الا الى ثلاث مساجد فهي معينه وما عدا ذلك لا تشد بحر حال ولا يلزم ولا ينبغي له ذلك فليصلي حيث يعني اداء او حيث وقع الصلاه عنده. وقال رحمه الله تعالى ابواب سترة المصلي اي هذا باب وبدل الكتاب يعني كتاب ابواب سترة المصلي اي هذا محل او موضع ابواب سترة المصلي. المصلي اذا صلى مامور بان يستتر عمن يمر بين يديه لان هناك بعض الاشياء تقطع الصلاه وبعضها لا يقطع ولكنه ينقص يكون ناقصا هذا الثواب لذلك ينبغي الانسان او يجب عليه يقول الحق ان اتخاذ السفره واجب وليس مستحقا او الجمهور انه مستحق لكن جاء على النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد عنه انه صلى الا الى سترة. وثانيا انه قال اذا صلى احدكم فليستتر بشيء يعني فهذا امر بصفه الامر وليس له طالب دل على ان اتخاذ السترة واجب ان اتخاذ السترة واجب وليس كما يذكر بعض الناس. ومن الغريب انهم يقولون في العالم ما في سترة وهذا مغالطه وهذه مغالطه. اولا الاحاديث لا تصح لانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطار والناس يمرون هذا حديث ضعيف. ثانيا على تكبير صحته انه اقتصر على موضع الصلاه فقط وعدوه الى الحاله الكليه واما حديثه كان يصلي يعني الى جدار الى غير جدار فهذا ليس في هذا المعنى اصلا في هذا المعنى والذي فهمه البخاري انه يصلي الى سترة غير جدار. سترة عنده معروف انه كان اتخذ سترة في طواف مكة ووجدت العنزة وصلى إليها بدلا على صلاة كان في مكة يصلي إلى سترة. وأما في المدينة ونصر نقلوا من هنا محل الشفاء هو مكة ونقلوا الى حرم المدينه، وهذه مغالطه عديده. والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في المدينه، وابو سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان يسجد المسجد النبوي يصلي مر عليه شاب من بني معاذ فدفع في نحره فرجع، ثم لم يجد مساغا الا امام ابي سعيد فرجع مره ثانيه فدفع شدا من الاولى فنال من ابي سعيد ودخل وذهب ودخل على مروه كان امير المدينه وقت ذاك فشكاه اليه، فلما دخل ابو سعيد الخدري قال له ما لك ولم يعفك لماذا اتيته بالجهل والصرف؟ قال انه شيطان ينصر له شيطانا اذا كان عبد الله بن خلد فاراد العلم ان يخاف بين يديه فليدفعه فان اراد فليقاتله فانما هو شيطان هذا شيطان وما خاف يعني الامير هو من تقريبا يديه الى غير مروح ومع ذلك ما خافه لماذا؟ لان هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المكان شدد هذا التشبيه وطبقه الصعب ثم الان لو اردت ان تمر يقول ثلاث الحرب لا لا يجوز ان تدفع هذا من اين اتى؟ قال ليس من صدر الحرب ولا الحرب جاء بعده المهم ان اتخاذ السلسله واجبه في كل حال ولا بد واحد من ذلك او يرغب ان رجلا يدخل مسجدا ويصلي لاصقا ظهره بكتاب الاخير هذا وامامه باعمده وجدار الامام كذلك هذه كلها قاضيه والمفروض انه عمر رضي الله عنه كان يتحدث متعدد الى جدار وقال الجدار هذا حق هيك المسجد حق للمتحدثين وبعضهم ياتي يجعل العمود وراءه ويصلي امامه والمفروض ان يجعل العمود امامه قدرة وهكذا اقل حاجة اذا كان هناك اناس جالسين يصلي اليه المتحركة كما سيدي إن شاء الله أن الأشياء المتحركة من الإنسان أو البعير أو غير ذلك أيضا كلها تعتبر سترة سترة ليست واجبة أن تكون في الشراء وكذا بل كل ما سترك بينك وبين النار يعتبر سترة فينبغي التنبه لهذه المسألة الدقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم شدد فيها أنه يعني النار بين يديه مسدد يعني مثال الوحيد يأتي بمثل هذا فينبغي للشخص أن يتنبه ويعني كيف يمر وكان ان يركب 40 خيرا له من ان يمر مثل هذه الاشياء التساهل فيها شديد التساهل موسمي والتساهل من المعنى والمساله البقاع نوعوها او قسموها اربعه اقسام وتصارعوا ببعضها وليس عليها دليل وهو انها اربعه اقسام كان للمال مندوحة نمر غير ذلك وكان للمصلي متان يصلي غير ذلك فمر وهما أثما المصلي إنه اتخذ ذلك المكان ومنع الناس من المرور عادي والمار كان له ممر غيره ومر بين يد مصلي يعني من مبالاة عادي المصلي يجد مكانا غير ذلك والمار لا يجد مساغا فمر المار غير عاجل والمصلي وبالعكس المار يجد مكانا غير لا يجد مكانا غير ذلك والمصلي يجد وهذا خاتم هذا بالعكس وكلاهما لا يجدان لهذا ممر ولا هذا مصلى جائز ولا يلزمان هذا تقسيم عقلي اذا نظرنا الى الادله قال هناك شيء قال هناك شيء 40 سنه يقف ولا 4 دقائق حتى يجي يقول اذا يقف ما في ولد يكفي عليه ما يتجاوز 3 دقائق 5 دقائق ينتهي الصلاه ليس كذلك اذا النبي صلى الله عليه وسلم 40 خريج يكيف 40 سنه يكيف هناك خير له من ان يتحمل هذا الوزن العظيم اذا يعني 4 دقائق 5 دقائق يعني سهله ان كذب لكن مشكلته ان الناس لا يبالوا لو صلي كما ذكرنا قدرنا في اخر الابتداء إذا كل أحد الرجال والنساء الصغير والكبير يمر أمامه ولا يبالي ولا يمنعهم ولا كذا ولو أن أوقعتم يعني يؤذيهم ولا الذي يمر لا يسلك صبر له مع أنه يعلم أن هذا أنه أسر فينبغي التنبه لهذه المسألة الدقيقة ودائما يعني يعني ننبه عليها ولكن المجيب أو المستجيب منه وهو ايضا هذه مساله وهو ان المرور بين يدي المصلي يعتبر ايه؟ يعتبر يعني بين يدي المصلي محل سجده وهو الاولى ان تكون 3 ساعات في الوقت ها ما بين مع بين معهد السجود وبين ما مع بين وبين ثلاثة أنواع حديث يعتبر سبعة. لماذا؟ لأن أقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بينه وبين الجدار ثلاثة أنواع. قال إذا أقصى ما يكون للحجة فما على فمن على ذلك يعني المرور عليه بين يدي المسلم موجود هذا لا على ذلك إنما هو يمر بين يديه يعني أدنى من ذلك ما يجوز أن يمر بذلك. وأما المسألة هو واجب عليه أن يكتب السترة فلو ترك السترة ليس له حق في الجبين لكن المرء يأثم ولا ما يأثم يأثم لأن صلى ما شرط ذلك الله تعالى وعلم الله بين يدي المصلي يعني وكان أن يكف عن 40 خير أنه هذا مطلق إذا واجب لكن ذلك لا يحق له أن يكون فدا وليس بأمامه سترة هذا ما هو من حقه. إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يزداد بين يديه فليدفعه هي معه شرط الدفع أن يكون هناك سترة. المهم أن المسألة فيها تساؤل كبير وينبغي أن نتنبه له. باب سترة قال رحمه الله تعالى باب سترة الإيمان وسترة الرجل وهذه أيضا مسألة مهمة وهي تبنى البخاري رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم وهو أن اتخاذ السترة حال ومتعدي على كل مسلم ممنوع إيمانا أم يكفي ستار يعني إيماني وهذا هو الرأي وهو أنه إذا كان الإمام عنده سترة فبين الصفوف لو مر مار ما يؤثر عليه لأن سترة الإيمان سترة لمن خلفه يعني باب سترة الإيمان سترة من خلفه. قال رحمه الله تعالى بالسلام وصدع حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتى وأنا يومئذ كنا عبد الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فضربت بين يدي بعض الشرطين فنزلت وأرسلت الأذان ترفع ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال رحمه الله تعالى أولا إسناد عبد الله بن مسلم التميمي أبو محمد الكلعي بمشي الأصل في التميمي. قال أخبرنا مالك عن إمام دار الهجرة أبو الشهاب محمد بن مسلم الحضري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد من ضعيفه أن فيه أنه متصل بالأئمة مالك إمام ومن شيخ إمام عبيد الله عبد الله السبع وعبد الله بن عباس حول أمته وبعضها وعبد العباد الأربعة والمكيرية السبع وهو أيضا مختصر المدنيين وعبد الله الرسول دخل المدينة في الجوع فهذه من الطائف الإسلام أنه قال أقول راكبا على حمار أتاني الحمار توضع على الذكر والأنثى ولذلك قيد يقول أتى أتى أنثى الحمير أنثى الحمير أتى وأنا يومئذ كناها بالاحتلام إعقاب بالاحتلام ولم أحتج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى هذا عينه بمنى وبروايه اخرى عزتنا يعني هي بعارته لكن روايه راويها فرد بها ابن عيينه وبعض انها شاذه وبعضهم يقول انه حادث يحتمل ان يكون وقع هذا وهذا ايضا ما في معنى يصلي بمنى الى غير كتاب اي الى ستره غير كتاب الى غير كتاب وهذا هو الذي يقوله البخاري لماذا؟ لأنه قال باب سترة الإيمان سترة من خلفه. إذا فهم من هذا الإيمان بمسألة وهو الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلى غير كتاب إنما صلى إلى غير سترة إنما صلى إلى سترة ليست تلك السترة جدارا مرتفعة. فإذا يعني هذا هو إسلام قريب وهو الذي وبعض العلماء استفاد من هذا الحديث عدم اتخاذ السترة بل مذهب الحنبلية يقول لا يجب الحرم لا بأس ويستدل بهذا الحديث البخاري يحتج بعكسه وهم يحتجون بعكس ما قيمه البخاري وهم يقولون انه ما في عنده سترة فالحق هو ان ما قيمه البخاري قطع يعني لو تلفت في مواضع اخرى من الحرم لو صلى الى سترة قال فلم ينكر ودخلت على فمرض بين يدي بعد الصف فنزلت وارسلت الاثار ترفع يعني هناك ادرع هناك ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي احد فهذا من دليل على ان المرور بين يدي المصلي مرور حمار مرور شخص ادمي لا يضر لماذا؟ لان الامام عنده سترة فاذا كان الامام له سترة يعني لا يضر ولا يؤثر في المصلي وهذا هو الذي رحمه البخاري رحمه الله تعالى وبعض اهل العلم فهموا عكس هذا ولكن هذا قال رحمه الله تعالى وهنا يقول وردت لي ضر اثر خلاف الذي نقله عياض فيما له ضر بين يدي الايمان احد على قول من يقول ان صفه الايمان صفه ما خلفه يضر صلاته وصلاته معه اذا كان بين صفته وبينه وعلى قول من يقول ان الامام نفسه صفه ما خلفه يضر صلاته يضر صلاته ولا يضر صلاته وقد تمثل بقية معرفة علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب العلم قال رحمه الله تعالى مستمعي مطلع حدثنا اسحاق قال اخبرنا حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله ان نازلنا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فوصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك بالسبب فمن ثم اتخذها الامراء قال الاسلام اسحاق المنصور التوفيق ابو يعقوب التميمي في بعض الحاج وحاج الحاج قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير عن جانب الكوفي من طلبه الدافعه قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ليس عبد الله بن عبد الله الذي سبق في السنه الماضي بل هذا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هو ايضا من الفقهاء وهو من الطبقة الخامسة وذاك من الطبقة الثالثة كانت من الطبقة الثالثة وهذا الخامسة عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا من أفضل المصائب الإسناد في رواية تابعي عن تابعي وابن عمر أحد عباده الأربعة وأحد فيها السبعة وأحد معروفنا باتباع بالمكوى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد حمل بالحربة تفوز أو بين يديه هذا هو الفطر فيصلي إليها والناس وراءه والناس يمرون وراءه لأنه لا يضره من مر وراء ذلك رجال ونساء على حميرا أو كلبا لا يضر ذلك وكان يفعل ذلك بالسبب هذا بدليل على مسألتنا وهو أن صلى الله ملازمة للسفر لا يفارقه السفر ولا حضر في الحضر ذكر لنا انه صلى بالعيد في خارج المسجد النبوي واتخذ السفر وفي السفر كذلك كان تخذ تلك الحربه لهذه الليله فاذا ينبغي لشخص ان يعملها ويقول هنا فمن ثم اتخذها الامراء اتباعا لعذابهم للروايه فاذا ينبغي لكل شخص ان يكون معه سترة لكن هذا يبحث عن السترة في الموضع الذي يصل اليه اما يتساهل ويقول هذا حرم وهذا كذا هذا خلاف المشروع ولا ينبغي التساؤل في هذا ونسأل المخطرة لأن فيها أدم كبير وكذلك أيضا المفرد ينقص صلاته وكذا ينقص صلاته وكذا هذه أو يبطلها يبطل صلاته على القول كقول الجاهلية وبعض أهل العلم وبعض السلف أن الصلاة تبطل بنور الحمار والمرأة الحائض وكذلك أيضا بمرور الكلب الآخر فهذه يعني مسألة من مسائل خطيرة ومع ذلك إلا من أقول مثلا أفضل الصلاة إلا أنه نقص أجره فينبغي أن يتنفع بهذه التجربة صلاة المحارب يقول هي صلاة سماها صلاة وصلى على جنازة وفيها كراءة وفيها كثير من التسليم هي صلاة قال رحمه الله تعالى لكن الجنازة الواضحة مرتفعة يعني صلى الله عليه إلى سيد عائشة وهي نائمة عليه فهذا لا يكون أقل من ذلك قال رحمه الله تعالى سائل مرتفعة جنازة بن إبراهيم على عهد الأشعرة عن أولياء أبي جحيفة عن مقالة سمعت علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به بالبطحاء وبين يديه حنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والجداء والإمام هنا يقول أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطهالي في الطبقة التاسعة كعب الشيخ البخاري قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عتبة الحجاج أبو الإسلام اللطيفي ونفي الوطن عن أول من أبي جحيفة قال سمعت علي أبو جحيفة وأبو بن عبد الله السوائي وقال وهيب السوائي صحابي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به أن الصحابة بالبطحة هذا هو الذي يهيئ العليم إن صلى البطحة وفي مكة بطحة ومكة صلى بالبطحاء ماذا وبين يديه حديث هذا يختلع موصول بحديثه متصل بحديث عمر الثالث وهو قال وكان يحمل وكان يتخذ بيت وكان يفعل ذلك في السبب اذا الحرب سواء جاء الى مكه او الى غير ذلك من مجانبه صاحبه ويلزمها وصلي الى هديه فاذا فما كان في هذا وقد ورد امره بصيغه الامر اذا صلى احدكم يعني فليستكفي فليصلي ذلك إذا صلى على اثنين فليستتر بشيء، فليستتر بشيء على كل العلم، سواء كان إنسان أو غيره، فليستتر بشيء. وسئل عني والصحابة كان عندهم عناية. مو مثلنا عندهم عناية حتى انهم سألوه ماذا يكفي من هذا الذي تشدد انت في علم وقوله ما الذي يكفينا؟ قال قدر مؤخرة الرحم آخرة الرحم. واختلف العلماء في تقديره والصحيح انه بعظم الدرع بمقدار عظم الدرع من هنا الى فلا تفعل بشيء كان بهذا العظم عظم الدرع عظم الدرع عظم الدرع. وبعضهم قدره بعرض ذرع لكن الاولى او الاكثرون قدروه بعظم الذراع فينبغي يكفي ذلك اي شيء كان سواء كان يعني مما يتحرك او ما يتحرك يجوز ان يكون بتضييعات. وهذا يدلنا ان دلنا على ان على شده اجتهاد الصحابه في ذلك وعلمهم بان هذا امر خطير ينبغي ان يعرف ذلك فسالوا حتى المثال فقال يكفي ذلك. واما حديث الخطي فحديث ضعيف لاضطرابه فلذلك يعتمد عليه وان اعتمد عليه بعض العلماء كالشافعي رحمه الله لكن كما يقول قراه الشيخ ابن عيينة قال لم نجد لهذا الحديث شيئا نعضده او نقومه به فلم يجد له شيء يعني ما ينبغي. وهم يستعملون مثلا الدجاجه التي تفرش دون قضاء الستره وكذلك الخطي فذلك اي شيء هذا كله لا دليل عليه ولم يستحى في دليل انما النبي صلى الله عليه وسلم قدره في اخره الرحل وقدر العلماء ذلك في ثلثي الذراع. وثلثي الذراع حولين عظمهين عظم الذراع. قال رحمه الله تعالى الزاد وقد حدثنا ثم قال يخل الظهر والعصر ركعتين لانه كان مفاجئا يمر بين يدي الحمار والهي المرأة والحمار يعني بين يدي العبثة ليس بينه وبينها ان هذا هو الذي لاجله اتخذ السنه. وفي الحديث من فوائد اتخاذ الفرجة ما لا نسك ما لا مسه الصالحون هو دائما يعلمها المسألة جرت بين النبي وبين الصحابة لانهم كانوا يتكلمون بوضوح حديثه وهو الواحد ولكنه يقول ايه بين يدي الصالح اتخذوا الجبار الصالح الى مستوى الصالح وهذا السدرة بالمصل حيث يخشى المرور بين يديه حيث يخشى المرور هذا ايضا لا دليل عليه انما اخذوا المثال المثال يقول اذا لم يخشى المرور ليس عليه شيء لكن النصوص كلها تقول ليس هناك دليل على ذلك انما هو اذا صلى احدكم فليستدل بشيء سواء خشي ام لم يخشي وفائده خشيه اذا كان يمر يقاتلون هذا هو. اما يعني لا يمر رعي بين يدي شيء ويصلي بدون استثناء الا هذا مقال المسلم. قال ماذا يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها مثل غلاب العنزه وغلابها تكون غير عنزه وان قصر الصلاه بالتفريع اظن من الاتمام بما يشعر به القضاء والمواظبه صلى الله عليه وسلم عليه وان اتباع القصر من حين مباركه البلد الذي يخرج منه وفيه تعظيم الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه استعمال تشهير الثياب لكن يرى في السفر وكذا تتعب العنزه ونحوها وهذا كله انما اخذه من مجموع الحديث. اذا قلنا مثلا اذا قلت المساله الرابعه في فوائد الحديث اريد بذلك كل ما رؤيه المسؤوله بالشرع وفي المسجد وليس المراد هنا احيانا نرد هناك بالاذهان فاقول المراد حديث فلان لجميع رواياته المذكورة للمتن في كتاب مسلم والذي أشرت إليها في الشرح هذه كلها. ولذلك هنا يقول لك اعتبروا يعني ما مذكور في هذا الحديث إنما في طرقه أخرى أشار إليها أنهم قالوا مشمرة وخرج ورأيته خرج يعني مشمرة وكذا فهذه الأشياء أخذان منها. فإذا قيل فوائد الحديث يحنى بذلك طرقه مختلفة الزائد الناجح ونأخذ منها جميع ما استفادوا من مجموع الاحاديث المذكوره في الباب ولذا نلخصها في الاخير ونقول فوائد الحديث كذا وكذا وكذا. قال رحمه الله تعالى باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والسدره وهذا امر مهم لان بعض الناس مثلا امامه السدره ولكنه بينه وبين فجوه كبيره بقدر 100 حديث عنده عمود ضئيل منه هذا لا نقول المصلي على السدره لابد ان يكون هناك له قدر معين ويأتينا في هذا الكتاب في هذا الحديث في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن ابي انزل رضي الله تعالى عنه انه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشعر. عمرو بن زرارة شيخ المسلم رحمه الله تعالى وبعده عبد العزيز بن ابي حاتم وابوه ابو حاتم سلمه بن دينار السمار العربي سائر ومسالي السائد رضي الله تعالى عنهما. وعلى كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله بالشهر، يعني بالاستمرار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قربه من السدره، لان السدره هناك ما هي السدره الا الجدار، والجدار اعلى من العنزه. فاذا بالاستمرار كان يصلي بقدر نمر الشهر، وكان يقول جزءا او جسم الشهر الصغير معناه قليل نمر الشهر بقدر نمر الشهر. إذا هذا هو الأولى، والقرب مقدار القرب من السترة يكون بقدر بينك وبينها بقدر ومر الشهر، لا تستطيع إلى أمرها. وهذا أسماء الذي يصدق على أخبرنا بينها ومر الشهر، بينه وبينها ومر الشهر، كيف إلى هذا؟ يعني معنى ذلك أنه بين محل السجود وبينها وبين الجدار نور الشمس، إنه واسع هذا. وقال حدثنا مقيل ابراهيم هذا من اكابر شيوخ البخاري، وهذا وعليه مدار اكثر الاسلاميات ومن جملتها واحد. قال حدثنا يزيد بن ابي عبيده سلمه رضي الله عنه، يزيد بن ابي عبيده هذا مولى سلمه بن الاقوع، وسلمه بن الاقوع صحابي رضي الله تعالى عنه، سلمه بن الاقوع منصوب الى جدي هو سلمه بن عمرو بن الاقوع رضي الله تعالى عنه، وهذا ثاني ثلاثيات البخاري. اول ثلاثيات البخاري مر عليكم بسند نفسه في كتاب العلم، وهذا ثاني ثلاثيات البخاري. ثلاثيات البخاري الصحيح نيف او 22 او 23 حديثا. قال هذا الثاني. قال كان جدار مسجده عند المنبر، كان جدار مسجده مسجد، يعني معنى ذلك ان المنبر قريب من الكتاب، المنبر النبوي من الذين كان قريب من الجدار. ما كادت الشاس تجوزها، يعني رفيقه ما كادت الشاس تجوزها، يعني الشمال تولي جنب المنبر او جانب المنبر. فاذا كان يعني قريبا من الجدار يعني معناه ان الجدار كان قريبا منه، وقدره ايضا بقدر ما قليل بقدر ان يصرف او يشق على الشاس لو اردت ان تمر بينهما يعني الا بمشقه، طبعا ذلك هو قريب من الاخر. وهذا هو الذي ثبت هنا، يعني هذا باب قدر كان ينبغي ان يكون بين المصلي والسكر. هذا هو ينبغي، لماذا؟ لان هذا اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ومر الشهر. وهناك اكثر من ذلك نقل وثبت لنا الحديث وسياتي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه وهو وبلال وكان ابن زيد وحجبه ايضا كذلك فماذا؟ فاقبل عليهم اغلق عليهم الباب، فلما خرج كان اول من بادر ابن عمر رضي الله عنه ووجد بذلك بلال على ذلك، فساله فقال فوصل له مسلما بن مبادر، فكان بين ذلك وبين ذلك وبين ذلك وبين الجدار ثلاثه ادوار. هذا اقل ما نقل وذاك اكثر ما نقل، اذا ثلاثه ادوار هذا يعني طويل يعني اوسع من هذا الكبير. اذا كنت ان تصلي يعني على افضل الافضليه كنت على هذا بكبر مرشح وقد ورد الامر بالدنوب والقدره فهذا اولى. واذا كان ما يمكنك او ما لم تتمكن من ذلك او توسعت وتساعدت فيه لا يكون اكثر من ثلاثه ادوار. وثلاثه ادوار وبعضهم حاول بين الجمع بين هذا وذاك، وهو أن ثلاثة أضرب من قدم المصلي إلى السترة ويكون ثلاثة أضرب، ومر الشهر يكون من محل سجوده، لكن هذا لابد أن يتفاضل. نحن نقول لو كان المصلي من محل سجوده أيضا لا يعود ثلاثة أضرب، لكن الأولى أن يكون أقل من ذلك بكثير وهو ممر الشهر. فلهذا نستفيد أن الإنسان لا يتجاوز هذا الحد ولا ينبغي نوعه، وإذا تجاوز ذلك فكأنه صلى إلى غير جدار، ما صلى إلى غير سترة، ما صلى إلى سترة ومعها أسقط الطلب أو الأجر. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة إلى الحربة. باب الصلاة إلى الحربة في مشروعية في الصلاة إلى الحربة، لأنها تتخذ يعني لمهمة أن تكون سترة. أبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى حسن بطن، وعلى حسن الله يحيى قطان، يحيى بن سعيد بن فاروق أبو عبد الله أبو سعيد قطان، البصري من الطبقة التاسعة على بيت الله هو العمري، عبد الله بن عمر العمري قال أخبرني نافيا قول ابن عمر عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتد له العرب فيصلي إليها، يعني معنى ذلك أن الكبر أو الصلاة إلى الحافة مشروع ولا يكون مثلا مكروها لعند الصلاة، لا بل هو سنة سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعلي، وكذلك بقوله تجارج عبد الله كرات على الصلاة إلى الحافة وقومها إلى جانب يمينه وكذا، فهذا في بعض الآثار بعض الأحاديث، لكن لو صلى إليها ما يمنع لأن ظاهر علي بن عمر يدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى العنزة. العنزة هي عصا رمح في زج، هي إن العنزة هي الحربة نفسها، لكن تركز إلى إن الحربة إنما يقال عنزة إذا كانت قصيرة، ولذلك فلذلك جاءت مغايرة عن هذه قصيرة، والحربة تكون أحيانا كبيرة. وأحيانا يكون عليها ست حديث. قال رحمه الله تعالى: بسنن متجاوزنا آيات وأبيات. قال السلامي: قال عدنا شعبة وعبدات. قال عدنا أبو أبي جعيفة. قال سمعت أبي أبو جعيفة وهو مع عبد الله الزهري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة أيهم بشداد الحر ووقت الظهر، فأوتي بوضوء فتح الوقت أي بماء يتوضأ به، وصلى من الظهر والعصر وبين يديه عنزة ألم عبد شيء، والمرأة والحمار يمرون من ورائها، والمرأة والحمار يمرون من ورائها. هذا من ناحية التعريف العربية في إشكال، إلا أن ابن مالك رحمه الله تعالى قام معني مقاما شريفا مشرفا، وهو أنه حده وأزال إشكاله، لأن المحدث من يعترفون في زيادة. أولا يقولون مثلا بقولنا، يقولون المرأة والحمار ليس من العقلاء جميعا، العقلاء ذكور، المرأة أنثى والحمار غير عاقل. فقال يمرون، والواو هذا لا يستعمل الا ذكور ذكور العقلاء ذكور العقلاء. فاوله مالك واورد له شاهدا يعني الراكب والبعير الطليحات، الراكب والبعير الطليحات، فيقول ان هذا من الحد ومن الحكم على المحدود، تقديره الملاذ والحمار والراكب يمرون، فغلبوا الراكب على الحمار على المركوب، وغلبوا الذكور ذكر على الانثى فقالوا يمرون بالواو، يمرون بالواو لان الواو استعمل للعقلاء قبل من ورائها من وراء العنزه، والشاهد من هذا ان الصلاه الى العنزه نجوى. ويسن علي مطلب على اخبرنا حدثنا محمد بن عاصم البديع قال حدثنا شاذان عامر بن الاسود شاذان لقبوه الشامي شعبة الاسود معاذ الاسود بن معاذ طوى عن الاسود الاسود بن عامر لقبوه شاذان الشامي عن شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة انه قال سمعت عن رسول مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكاسة أو قال عصا أو قال عنزة ومعنا إداوة، وإذا فرغ من حاجتنا والماء إداوة. هذا في خدمة الأكاسة كما وقع هذا الطيب هذا فهو خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما خدمة الأكاسة فهي مشروعة من الصحابة كانوا يخدمون ويعني يحترمون أكابره معروفة. وعلى إذا خرج لحاجته أي لقضاء حاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة، عكازة هذه أيضا ما يطلب عكازة رواية مسلم وغيره. قال أو عنزة بدل أغيث، ومعنا إداوة، الإداوة هي ما عليه إناء الماء، فإذا فرغ من حاجته أن يقضى حاجتنا وله إداوة حتى يستنجي بها غيره. ومعنى الشاهد أنه صلى إلى العنزة، ولأن العنزة أو العصا أو العكاز ما حملوها مع الماء إلا ليتوضأ بالماء ثم يصلي بعد ذلك، وهذه مركوزة أمامه مستدرية. رحمه الله تعالى: باب صلاة مكة وغيرها. أنا دائما أذكره في مجالس عديدة. الجماعة الفقهاء مختلفون في مسألة هذه. وجد الفقهاء على مذهب البخاري، وهو أن السترة في حرم مكة وفي غيرها على حديث الله. ولذلك تعيينا لهذه المسألة يقول البخاري: باب الستر في مكة وغيرها من تجه لأحد ولعله كان بدع في أصله مخالفة في هذا وباب الستر في مكة وغيرها يعني اتحاد الستر في مكة أهل مكة لا يعذرون ولو نمثل هذا إلا الحرم إلا أن يتخذوا إلى الدراع أو إلى الناس الجالس أو ما إلى ذلك فيكون باب الستر في مكة وغيرها على حد سواء لأن الأمر الوارد في ذلك الذي استطاع يشمل مكة والمدينة المدينة وكذلك وغيرهما وبسنة المضيف على حدثنا سلمان بن حرب الأزدي الواشعي أبو أيوب البصري نزل مكة وقع فيها على رجل البخاري قال حدثنا عشر بن سوء الحجاج عن الحكم الحكم بن قتيبة أبو محمد الجندي قال بن أبي صلى الله عليه وسلم وسلم فمن ما جاء إلا قريبا على كندي وكندة قبيلة من قبائل اليمن على حكم على ابي ورماه بن الاسواعي انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاجره وصلى بالبطحاء هذه البطحاء اين هي؟ في مكه حيث كذلك هذا مراد هذا اما النبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء في مكه فعلمنا من هذا ان قدره مطلوبه في مكه وعلى الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه على نفسه وتوضا فجعل الناقيس يسبحون بوضوئه هذا اي من جمله ما سبق من جمله اليه واحد الحديث الذي سبق الذي سبق لنا سبق الشارح عن اشار اليه وعلى هنا يقول لماذا قالوا غير انما خص مكه بالذكر كجاء دفعا لتوهم من يتوهم ان الصبر قبله أن السترة قبلة حقا هو جميع نصر قبلة يعني معناه القبلة في الأصلاح أن السترة قبلة ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا كعبة يعني السترة تعتبر قبلة فإذا في مكة ما يحتاج لأنه الكعبة زيادة فلا يحتاج إلى سترة يعني توهم هذا والنبي أظن أنه صحيح الفريق أنه أراد أن ينفذ على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء عبد الرزاق على حبل عبد الرزاق ليس شيخ المسلم إنما هو شيخ شيخي شيخ شيوخي ومن الغريب أنه جاء مشتاقا إلى لقاء عبد الرزاق من بخارى إلى مكة يحج ثم يرفع عبد الرزاق اليمن ويتلقى الحالة من عينه فلما وصل إلى مكة قالوا له مات عبد الرزاق مات الله يرحمه فتعصف على ذلك ورجع إلى بلدك فبعد سنتين تبين أن عبد الرزاق مات الآن كل شيء الله ما قدر الله عبد الرزاق مات قبل أن يقع البخاري فالمهم صاحب بمصنفه ترجمة بعكس ترجمة البخاري وكأن البخاري يرد عليه ويقول الذي ترجمت عليه باب لا يدل عليه حديث صحيح والذي انا اراه ان ما ترجمت عليه هو الصحيح كانه نكد عن عبد الرزاق فعلى ماذا هو باب لا يقع الصلاه بمكه شيء ثم اخرج عنه جريج عن كثير من كثير من الصلاه عن ابي عن جدي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد حرام ليس بينه وبينهم اي الناس ستره واخرج منادي رجع الى اصحاب السنه ورجال مرتبون الا انه معلول وقد رواه ابو داود عن احمد عن عيينه وقد روى ابو داود عن احمد عن عيينه قال قال من جريج اخبرنا بك حدث فلقيت كثيرا فقال ليس من ابي سمعت سوء ارسل مجهول ولكن عن بعض اهلي عن جد فاراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وان لا فرق بين مكه وغيرها من جريج السوره واستدل على ذلك في حديث ابي سعيد وقدم وجه الدلاله منه وهو ظاهر وهذا هو المعروف عند الشافعيه وان لا فرق بما يمر بين يدي المصلي بمكه وغيرها واعتبر بعض الفقهاء ذلك للصائمين دون غير من الضروره واما ذي الحلال الذي جواز ذلك في جميع مكه هذا هو السائد له يعني هؤلاء يحتجون بحديث اللي صلى الى غير الجدار ويعممونه كله وايضا هذا الحديث الضعيف يستعملونه له في هذه المساله نحن نقول لو قدمنا الالتزام بهذا الحديث الضعيف لكن يعني الواقع يقتضي ذلك هو مطعم والطائفون يصفون فلو حجرهم ومنعهم من ذلك لاضرهم في بدايه الضروره الله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فالضروره تعرفونها بقدرها وغير الضروره ليس هكذا فاستعمال ما ورد في حال الضروره على ما هو اعم الضروره من الضروره هذا عجيب ما يمكن هذا فإنني أقول لو قدرنا إننا في المصاحب حمله ضعيف وسلمنا أنه يسرع في هذا مثلا على سبيل الملاء سبيل فرض والتراضي نقول ماذا؟ إن هذا غير ما استنتجتم أنتم منه وهو أنكم عممتم كل حرم بسبب هذا الحديث هذا لا يقرأ ذلك. نحن نقول إن صح إن كانوا هناك مستنيون للضرورة كانوا هناك وأيضا بجميع الضرورات حكمها هو سبحانه وتعالى قيد بكثير من الآيات الأخرى إلا ما اضطررت إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت إليه فإذا هناك الضرورة أو الاضطرار هذا هو حكم هذا يخالف هذا لكن مشكلته أن الناس يقعون منه أكثر من ذلك أو عام من ذلك ولا ينبغي ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة له الصوانة هذه الصوانة الأهلية قال رحمه قال عمر المصلون أحب بالسواري من المتحدثين إليها يعني ناس يتحدثون إلى الصلاة أمام الصوانة والثاني يصلي بعيد من هذا فقال هذا هو الأحب بهذه الصوانة إذا معنى ذلك أن المتحدثين يبتعدون عن الصوانة حتى يصلي إلا نريد الشهادة إلى العمود إلى العميدة ينبغي ذلك. وقال وراء عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فاجناهم الى ساريتين فقال صلي اليه يعني رجلا جعل عمود هنا وجعل عمود هنا يصلي كما يفعل كثير من الناس الان فاخذه ابن عمر واجناه من احداهما هذه اسطوانه صلي اليه هذه فكره هذه لماذا تركتها؟ لان ينبغي ان اجتنبه من جهه اذا كان بمسجد اعرف او تجار اغاني ينبغي البحث عنه والصلاه اليه. وبالتالي من تجمع العلمنا مكيين ابراهيم قال عبد الله يزيد بن ابي عبيد قال كنت معه قال كنت عاد الى سلمة بن العدوى يوصي عند الاسطوانه الذي عند المصحف فقلت يا ابا مسلم اراك تتعرض الصلاه عند هذه الاسطوانه قال بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض الصلاه عنده. هذا اولا النبي ابراهيم تقدم قريبا ويزيد بن ابي عبيد كنت عاد الى سلمة اذا هذا من ثلاثيات البخاري وهو السيف وما نبع عليه الشهر هنا ثالثة وهذا ثالث ثلاثية يعني بيّنه قال كنت آتي مع سلمة بن عقوة أي إلى المسجد النبوي فأصلي عند الأسطوانة التي عنده مصحف هذا في دليل على أن بعض الأسطوانة في المدينة المسجد النبوي كان عنده خطة مصحف يوجد مصحف جنبه أو عليه فقلت يا ابا مسلم ابي كن يجوز لنا ابن الاقوى ولم ابن عمرو ابن الاقوى رضي الله عنه اراك تتحرى الصلاه عند هذه الاسطوانه يعني دائما اراك تبحث مصدر عند اذا دخلت الى هذا المحل ما السبب الاسطوانه كثيره في المسجد النبوي فلماذا السبب؟ هذا فيه دليل على ان السلف عند الحس في تعلم احكام الدين عن طرق متنوعه ومن ثم يعني اذا راوا شيخهم اذا راوا الصحابيه يتحرى يعمل شيئا متكررا كانوا يفعلون ما سبب ذلك؟ ما دليلك على هذا حتى السنية؟ فماذا قال له قال؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عنده يتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة فينبغي لي أن أبتدي به فهذا دليل على ما ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى وهو الصلاة إلى الأسطوانة. وهنا يقول ايه قوله الذي عند المصحف هذا دال على انه كان المصحف موضوع خاص به ووقع عنده فيه ملف يصلي وراء الصندوق وكانه كان المصحف صندوق يوضع فيه والاسطوانة نذكرة حقق لنا بعض مشايخنا انها متوسطة بالروضة المكرمة وانها تعرف بالاسطوانة المهاجرين قال وروي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام اذا تضاربوا عليها بالسهام وانها أسرتها إلى ابن سبيل فكان إنكم إيه؟ شهنون فكان نصفتنا فكان يكثر الصلاة عندها ثم وجدت ذلك يقول عائشة رضي الله تعالى كانت تعرف تلك الأسطوانة الذي كان يصلي يعتني بها كثيرا وقال لو علم الناس هذه الصلاة أصروا عليها ولا تريد تخبرهم لأن الناس يعني يحدث عندهم مشق هناك شقة فحفاظا على ذلك لكنها أسرت إلى ابن الزبير فاستفاد التابعون من ماذا ابن الزبير ما أخبرهم لكن سعره لعب لبحث عند جبل الزهرة فأعرف منه أنها هي هذه المتوسطة بين الأعمدة في الروضة. الله ذلك وصل وعلى ما ذاكم وجدت ذلك في تاريخ المدينة من النجار. وزاد أن المهاجرين إلا مهاجر قريش كانوا يجتمعون عندها وذكره قوله محمد الحسن في أقبال المدينة. وقال رحمه الله تعالى بالسند مطبوعة بن قبيصة وعلى حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس رضي الله تعالى عنه قال لقد رايت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدرون السواري سواري عند المغرب وسائر شعبة عن عامر عن انس رضي الله عنه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شغل بن قبيصة والله قلت له يقرأ قبيصة كما يقرؤون ابن لحياء سمعت كثيرا من الناس ابن لحياء اللهم صل ابن لحياء قبيصة كشيطاء قبيصة بن عمرة السوائي من حكام الشيخ البخاري وهو إذا قال سفيان فهو سفيان وكان السنة ولكنه من طرف التاسعة فنقول سفيان هو السوائي. عن عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي عند أذان المغرب إذا أذن مؤذن المغرب يبتدرون السواري عند المغرب يبتدرون السواري أن يتسابقون إلى الأعمدة يسلكها تعالى يعني أن يكون هو أول يصلي إليها يعني عند أذان المغرب حتى يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قبلية المغرب على سنة المغرب. وأنكرها بعض الفقهاء مدام الحنفية يقول مبروعة الصلاة قبلهن مبروعة ما مشروعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وفي كتاب الذي قال من الشاء هي تحقيق للإمام. فالمهم نعذر نعتذر عنهم لأن هذا الحديث لم يصح لديه هذا هو المعمول هذا هو الاعتذار عن الأئمة لا يخالف الحديث الصريح إلا إذا لم يصح عندهم أو لم يسمعوا أو سمعوه عن طريق غير مرفق يعني الشرط عندهم حتى لا يصح فربما يكون من جهه الكوفه ما ثبت في عن ابي حنيفه رحمه الله هذا ولذلك قال بالفرع ومن الغريب اتباعه اصحاب المكان هم عجائب كمالهما هذا عجيب جليل من الحنفيه وبحيث ان الحنفيه يتهمونه بانه يدعي الاجتهاد ويخالف ابا حنيفه فلذلك يقول تلميذه ابن عبد الحسن الفتاوى التي أفتاها أو خالف فيها شيخنا لا يعتمد عليها لأن خلاف نفعها يعني يتبع الدليل ويتبع نفعها هذا هو عذره. ومن الغيب عن المسألة يقول ذكر الأقوال وذكر الأدلة فاضطر إلى أن لا يتخلص إلى نفيها كمسألة طبعا إن لم نقل باستحبابها لم نقل بكراهتها يعني مسألة مكروهة والحبيب يأمر بها فالغريب إن لم نقل باستحبابها ما الذي منعه أن يقول باستحبابها ونرد أن يقول صلى قبل المغرب الواجب أن يقول باستحبابها لكنه هذا المسأل وقال إن لم نقل باستحبابها لم نقل بكراهتها هذا هذا الحديث أسلمت نقل الأذهان أو التمذهب أو العصبية أو التعصب من الأذهان لا ينبغي مثل المهم مع انه عددهم في بعض المواد ما شاء الله عنده عالم بالحديث وعالم بالفقه وفي كثير من المواد يعني يعمل بالحديث وذلك الرفع الامر على الناس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه انهم يصلون سنه المغرب واحد الشاهد هنا انهم سدوا السواري والسواري هي الاسطوانه الخاطئه فدل على انهم يصلون اليها فجازوا بالصلاه الى الاسطوانه. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بين السواري بغير جماعة. قال نكفي عنا صلى الله عليه وسلم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.